أما بعد فيا عباد الله، لقد أحاطت هذا الزمان وأهله فتن كثيرة لا تحصى، وأصابت المسلمين في عقر ديارهم محن وبلايا حلها عليه مستعصى، خصوصا عند ذهاب دولة الإسلام وحكومة الإيمان وغربة الدين وفشو البدع والمضلين وقلة العلم وكثرة الجهل وإيثار الخلق على الحق والآجلة على الآجلة والركون إلى الخمول والقنوع بما في أيدي الناس والانهماك في أمر المعاش والإعراض عن المآد وكثرة التحاسد والمفاسد التي أسرت أفراح القلوب وشقت قلوب المؤمنين قبل الجيوب، وغير خاف على عاقل أن الفتنة أم ولود كثيرة النسل عريقة النسب، لا يرجى خيرها فكيف شرها، ولا يؤمن فتيلها فكيف ضرامها، فلكم غرت من جهول، وكم أسرت من مغبون، وكم أودت من قتيل، وكم اصطادت من مقبول، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولا شك أن الناظر في أشكال الفتن وأنواعها لا يسعه التغاضي عن فتنة خطيرة دون أن يرعى لها اهتماما أو يلقي لها بالا، ذلك أن أكثر الخلق إن لم نقل جلهم إلا وله حظ ونصيب من التأثر بها، والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر وهالك وناج. تلكم هي فتنة النساء، وهي أشد خطرا عباد الله على فتنة المال، هي أشد خطرا على فتنة المال، وأسرع هلاك للمرء إذا لم يحط نفسه بسياج الإيمان ولباس التقوى، خصوصا في زماننا هذا حيث راجت بضاعتها في المجتمعات البشرية فأضحت بحق حدث الساعة وفتنة العصر، سقط ضحيتها كثير من العظماء وامتحن بها جيل من الكبراء والأمراء، وافتضح بسببها أقوام من الوجهاء والشرفاء، وقلما يسلم من ابتلي بها دون أن ينخدع بها، ولو كان في النسك مثل بنان وفي العلم مثل سفيان. حدث الأصمعي فقال: كنت أطوف بالكعبة فوقعت عيني على جارية كأنها مهات، فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها، فقالت: يا هذا ما شأنك؟ قال: فقلت لها: وما عليك من النظر؟ قالت وأنشأت تقول وهي الغرارة الصادقة: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. كيف لا عباد الله، والنظر إلى محاسن المرأة فضلا عن المجالسة والمؤانسة والمحادثة والمخالطة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. كما قيل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يصر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. عباد الله، إن الإنسان مهما كان مجبول على حب الشهوات، مطبوع على اقتناء الملذات، قليل الصبر عنها كثير الشغف بها، وقد لا يذم إذا كان حظه ونصيبه منها على سبيل الاعتدال والكفاف، وكان ملتزما في التمتع بها طرق الشرع وآدابه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. محل الشاهد في هذه الآية أنها سيقت لبيان حقارة الدنيا وتزهيد المسلمين في ملذتها ومتعها، وليس لصرفهم عنها كلية والنفور منها، خاصة إذا علمنا أن هذا التزيين من قبل الله تبارك وتعالى، وهو على سبيل الامتحان والابتلاء. وقد بدأ بالنساء من جملة ما ذكر من الشهوات، وكانت إحدى الصالحات تقول: من شقوتنا أن الله قدمنا حيث ذكر الشهوات، وذلك لتشوف النفوس إليهن كثيرا، ولأن الفتنة بهن أشد. وقد يصرن حبائل الشيطان إذا فسدنا وتميعنا وساءت أخلاقهن ورمينا بجلباب حيائهن وانخلعن من رفقة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقال بعض العارفين: إن الشيطان يقول للمرأة: أنت نصف جندي، وسهم الذي أرمي به فلا أخطئ، فنصف جنده الشهوة ونصف جنده الغضب. ويشهد لهذا المعنى المذكور ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث بسراياه، فأدناهم أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. فتبين إذن حيثما كانت الفتنة وتواجد الشر وعظمت المفسدة إلا وكانت المرأة إحدى فصولها وبريدها الموصل إليها يستغلها الشيطان في تحقيق ما آربه لإضلال بني آدم، مستغلا ضعفها ونقصها وجهلها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي في سننه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأخرج الشيخان أيضا في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك في أمته بعد وفاته فتنة أضر على رجال أمته من النساء، بحيث تذوب جميع الفتن أمامها ولا تقاومها. وقوله عليه الصلاة والسلام: من بعدي، لأن كونهن فتنة بعده صار أشهر وأظهر وأضر، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إخبار عن غيب وقد وقع، فمن ذا الذي يستطيع أن يغلبهن أو يصرعهن بحيلته أو قوته ومكره؟ فمن هذا الذي يجرؤ على مثل هذا دون أن يقع في مصيدتهن وفخهن؟ فهذا ينبغي عباد الله أن يدرك وأن يفهم على حد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماهن صواحب يوسف، وذلك لإلحاحهن على تحقيق بغيتهن وقضاء حوائجهن على الطريقة التي يريدن، على حد قول الشاعر: إن النساء كأشجار نبتن معا فيها المرار وبعض المر مأكول، إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واقع لا بد مفعول، فما وعدنك من شر وفين به وما وعدنك من خير فمنطول. وأصدق من قول الشاعر قول الباري جل في علاه: إن كيدكن عظيم. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. قال العلامة صديق حسن خان عليه رحمة الله في بيان كون المرأة فتنة، قال: لأن الطباع تميل إليهن كثيرا، وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى إلى القتل والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا وإفسادها أضر. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فوالله أيها المؤمنون ما زال ملك بني إسرائيل العريض ولا ضعفت الديانة فيهم إلا بسبب فتنة النساء وإغوائهن. ولهذا لم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة زينة الدنيا ومتاعها إلا من النساء، إلا من النساء، لأنه من سلم منها فإنه لما سواها أملك لنفسه وأحرص على جلب الخير لها، ومن لم يسلم منها ووقع في خفها في فخها فإنه لما سواها أضيع وأعجب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور حديث الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا نكتة بعيدة، فذكر الدنيا يغني عن ذكر المرأة بعدها لأنها من جملة متاع الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ورغم ذلك أفردها بالذكر للاهتمام بها والتحذير من هموم التعلق بفتنتها وزهرتها، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام للاعتناء به، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام للانتهاء به. ولا يخفى عليكم عباد الله أن أول دم سفك في الأرض هو دم أحد ابني آدم بسبب المنافسة على النساء. ولهذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الجيران لمن حافظ من نفسه الفم والفرج. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ومن هنا عباد الله اشتد وكثر خوف السلف من فتنة النساء، حتى إن سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من سادات التابعين وقد أتت عليه 80 سنة يقول بملء فيه: والله ما شيء أخوف عندي علي من النساء. وكان عطاء ابن أبي رباح عالم مكة وتلميذ عبد الله بن عباس يقول: لو اعتمنت على بيت المال لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء. وذكر ابن المبارك أن هارون الرشيد عشق جارية من جواريه فأرادها لنفسه، فقالت: إن أباك مسني. فقال: أرى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود، أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس عندي كالعبيد، وأن الناس عندي كالعبيد، فإن شئت فاقطعي يدي ورجلي، فإن شئت فاقطعي يدي ورجلي. ثم قال بعد ذلك في ذكر هذا البيت: فإن شئت فاقطعي رجلي ويدي، إلى أن قال: أقول لك من الرضا أحسنت زيدي. فهؤلاء عباد الله علماء الأمة وتقاتها لا يأمنون على أنفسهم فتنة النساء، فما بال الناعق اليوم يقول بملء فيه مع قلة العلم وضعف النفوس وميوعة الأخلاق: افتحوا العنان أو ارخوا العنان للنساء ليلجنا ميادنا الاختلاط، لتزول بذلك العقد بين الجنسين ويتعايش الذكر والأنثى ويكونان في صف واحد، وعند ذلك نقضي على ما يسمى بالعقدة أو الاكتئاب وما إلى ذلك من المسميات الفارغة. فاحذروا عباد الله من مثل هذه النغمات والشعارات، فإن الأمر خطير، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما نبه عن هذه الفتنة الخطيرة التي يقع ضحيتها أناس كثيرون كما سبق بيان ذلك. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فارتقبوه بعد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن من الهزائم أو من شر الهزائم التي منيت بها أمتنا في عصرها الحاضر كان في مجال المرأة، وكان الفشل ذريعا في تربيتها وتأديبها وتنشئتها. ما عرف له مثيل في تاريخ الأمة الشامخ، ما عرف له مثيل في تاريخ الأمة الشامخ، وذلك لأنها أكثر الخلق تعرضا للتقليد والتشبه بالأجنبيات والتأثر بقمامات الحضارة الغربية، مما جعل فتنة النساء والتي تسمى اليوم بقضية المرأة من أصعب وأعقد الأزمات والمشكلات التي يتخبط فيها المسلمون وتتهدد بها أو يتهدد بها مصير الأسر والعائلات. وأنتم اليوم ترون وتسمعون بأم أعينكم من شياطين الإنس كيف يسخرون المرأة لنشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة وفرع الميوعة والأخلاق والميوعة والإنحلال في نفوس الشباب باسم مشاركة المرأة الرجل في ميدان عمله واكتساب الحقوق ورد الاعتبار للحريات ومحاربة الجمود والتخلف وخوض معركة التشييد والبناء وما إلى ذلك من الشعارات والنغمات التي تردد من هنا وهناك على لسان المائعات أحيانا أو على لسان أشباه الرجال وذكران العالمين من أقزام الخلق ووحوش البشرية، الذين لا يريدون من المرأة إلا أن تكون سلعة معروضة في سوق البطالين وبضاعة مزجاة في أيدي تجار الأعراض وجثة هامدة على بساط الرذيلة تحركها أنامل لصوص اللحوم. فهل من منتبه عباد الله لهذا المكر؟ وهل من مدافع لهذا الغدر؟ بقوله وبفعله، يصون بقوله وفعله كرامة المرأة أن تمتهن ومكانتها أن تبتذل قبل أن تهدم القيم والمقامات والمقومات والقوميات على حد تعبير العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله. عباد الله، إن الأمر أعظم مما نتصور، وما يلاحظ الآن في مجتمعنا من الانحلال والميوعة والتبرج الفظيع والعري الخليع يجعل العاقل يتهور. فشوارعنا اليوم أشبه بشوارع الإفرنج، فعري الأجساد وعرض المفاتن هي السمة البارزة فيها، حيث أن العاقل الذي يريد أن يحفظ دينه لا يمكنه أن يمشي بين أزقتها، خصوصا إذا كان مصحوبا أو فضلا على أن يكون مصحوبا بزوجته أو ابنته أو أخته أو أمه أو أبيه. ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من هذا، فوصل الأمر إلى وقوع الفواحش الظاهرة منها والباطنة، إلى وقوع الفواحش الظاهرة والباطنة جهارا ونهارا في المنتزهات والحدائق، بل والأماكن العمومية. بل سمعنا بأكثر من هذا، سمعنا عن الكوارث تحدث في المدارس من المتوسطات والثانويات والجامعات، وهو ما يعرف بالطالبات الحوامل، وهذا مما جعل الأمريكان اليوم يفكر بل وينادي بضرورة عزل الفتيان عن الفتيات في مقاعد الدراسة. فهل أنتم مقتدون يا أتباع كل ناعق؟ ولكن السؤال المطروح عباد الله، بنات من ونساء من هؤلاء اللي نشاهد حالهن في الشوارع والأسواق، ألسنا من أصلابنا ومن بيوتاتنا وتحت مسؤوليتنا ورقابتنا هل سألنا أنفسنا عن هذا الأمر العظيم وعن هذه الرعاية التي أوكلها الله سبحانه وتعالى إلينا؟ فلا بد من متذكرين، ولا بد من متعظ، ولا بد من باحث على الحل وعلى الدواء. والدواء موجود عباد الله، والدواء موجود. فاتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم أولا وفي بناتكم خاصة، ولا سيما وأنتم على أبواب الصيف حيث تكثر الأفراح وتعمر الشواطئ وتتعرى الأبدان وتفسد الأديان. واحذروا من هذه الفتنة التي حذركم منها نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قبل فوات الأوان، ويومها تقولون أكن يوم أكن الثور الأبيض. قبل فوات الأوان اقضوا على أبواب أسباب الشر قبل أن تقضي عليكم، واغلقوا أبواب الفساد، اغلقوا أبواب الفساد قبل أن تتكسر الأبواب وتدنس الأعراض وتدمر القيم. قال العلي الكبير: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أليس فينا عباد الله بقايا من نخوة الغيرة وشهامة الأجداد وبقايا الدين؟ فنقوم هذا الإعوجاج ونصلح هذا الفساد الذي عم وطم قبل فوات الأوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، وأن يوفقنا للتنبه إلى هذا النوم والسبات العميق الذي هو بمثابة الداء ينخر في جسد هذه الأمة. ما زلنا في سبات ونوم عميق، نتجرع ونذوق تلك الكلمة المشؤومة: من شاءت وأن أراد أن تلبس القصير فتلبس. فاحذروا عباد الله، فاحذروا عباد الله من كل نغمة ومن كل كلام يؤدي بكم إلى نشر الرذيلة وطي صفحة الفضيلة. فإنكم أمة الفضائل، فإنكم الأمة التي تؤدي المرأة واجبها وهي في بيتها. يكفيها شرفا وفخرا أنها تعد الأجيال، وأنها تربي الرجال، وأنها تقدم خير ما يكون لهذه الأمة. إذا كانوا قديما يقولون: من وراء كل جريمة فتش عن المرأة، فإن أمتنا في عصرها الشامخ وعصرها الوضاع كانت تقول: من كل عظيم امرأة، من وراء كل عظيم امرأة. فهذا سفيان الثوري عليه رحمة الله تقول له أمه: يا بني أطلب العلم، لا تطلب العلم لتماري به السفهاء، ولا لتأكل به من الأغنياء، ولا لتستعلي به على الفقراء، ولا لتتزلف به إلى الأمراء. أطلب العلم لوجه الله، فإن أخلصت فأنا أكفيك بمغزلي. وما إلى ذلك من الأحداث والقصص التي لا يسعنا المقام إلى أن نأتي إليها. ومحل الشاهد عباد الله أن تنتبهوا خاصة في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا الوقت ونحن على أبواب الصيف، فتكون يد واحدة على درء الفساد وعلى النصح وبذل النصيحة والقيام بالمسؤولية. فإن كل واحد منكم قد استرعاه الله سبحانه وتعالى على أهله وذويه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. جعل الله وإياكم بالصالحين قدوة، ورزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.